إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع الهمم العالية إلى المنازل الرفيعة الغالية، وأشهد أن لا إله إلا الله لا تخفى عليه خافية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختار الدار الباقية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدار الآخرة. أما بعد، فاتقوا الله أيها الموحدون، وتمسكوا بسنة نبيكم أيها المتبعون. وبعد، عباد الله، فامتدادا للخطبة الماضية وتواصلا لأحداث ووقائع غزوة أحد الخالدة، ومضى معنا الحلقة الأولى، وها نحن مع الحلقة الثانية، وسيأتي الحلقة الثالثة من دروس وعبر هذه الغزوة المباركة. فالعجائب لا تنقضي، والهمم تزيد وتمضي، وحب الرسول في العروق يجري. وصدق الناظم: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا سبل الهدى وقد سمى الأديان. وقد صدق شيخ الإسلام حيث قال: لا يكون ولا لا كان ولا يكون مثلهم، فأرعوني أسماعكم، بورك في جمعتكم واجتماعكم، ودارت الدائرة على المسلمين، ووقع الاضطراب في صفوفهم، وأصبحوا بين فكي قماشة من العدو، وتفرقت صفوفهم، وحاول المشركون قتل رسول الله، فاندفع رجال من المشركين، منهم ابن قمية الذي أقبل يريد رسول الله، فتلقاه مصعب فقتله ظنا منه أنه رسول الله، ووشيع مقتل رسول الله. وهنا عظمت البلية وطاشت عقول المسلمين وذهلوا عن أنفسهم، فمنهم من ولى هاربا ولم ترده إلا حيطان المدينة، ومنهم من انطلق صاعدا فوق الجبل وألقى بسلاحه، ومنهم من قاتل دفاعا عن دينه. وقدم أنس بن النضر على قوم ممن أذهلتهم الشائعة وألقوا بسلاحهم، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله. فقال: يا قوم، إن كان محمد قتل فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ فقاتلوا على ما كان عليه، وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم ألقى بنفسه في أتون المعركة، وما زال يقاتل حتى استشهد، فوجد به 84، ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. وثبت حول النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من المهاجرين والأنصار، وفدوه بأنفسهم حتى فاء إليه الكثيرون ممن أذهلتهم الشائعة أنه قد قتل. ولما وقعت الهزيمة بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقتل من المشركين من المسلمين، انطلق المشركون إلى التمثيل بالشهداء بحقد وغيظ وشراسة، فصاروا يجدعون الأنوف والآذان ويبقرون البطون. واستشهد من المسلمين حوالي 70 شهيدا، أغلبهم من الأنصار. وأمر رسول رسول الله بدفن الشهداء حيث ماتوا. فعن جابر أنه قال: كان يجمع بين الرجلين من قتلة أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأصيب يومئذ الكثيرون من المسلمين بجراح. ورجع رسول الله إلى المدينة بعد دفن الشهداء ومطاردة المشركين إلى حمراء الأسد لإظهار قوة المسلمين وعدم تأثرهم بما جرى. ولما حصل للرسول ما حصل، جعل عبد الله ابن أبي بن سلول والمنافقون يشمتون ويسرون بما أصاب المسلمين ويظهرون أقبح القول وأظهر اليهود القول السيئ وقالوا: ما محمد إلا طالب ملك. وجعل المنافقون يخذلون عن رسول الله ويقولون: لو كان من قتل منكم عدنا عندنا ما قتلوا. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. فأشار إليه أن اسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر. فلما أسندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العود، زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءته في تنقوته، فكر عدو الله منهزما. وكان يعلف فرسه بمكة ويقول: أقتل عليه محمدا. فبلغ ذلك رسول الله فقال: بلى، أنا أقتله إن شاء الله. وجاء علي إلى رسول الله بماء ليشرب منه فوجده آجنا فرده وغسل وجهه الدم وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به، فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة، فصلى بهم جالسا. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. وشد حنظلة الغسيل، وهو حنظلة ابن أبي عامر على أبي سفيان، ولما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتله وكان جنبا. فإنه سمع الصيحة وهو على امرأته فقام من فوره، فأخبر رسول الله أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال: سألوا أهله ما شأنه. فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وقتل المسلمون حامل لواء المشركين، فرفعت لهم عمرة بنت علقمة الحارثية حتى اجتمعوا إليه. وقاتلت أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية قتالا شديدا، وضربت عمرو بن قمية بالسيف بضربات فوقته درعان كانتا عليه، وضربها عمرو بالسيف فجرحها جرحا عظيما على عاتقها. وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام. فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالنبي فقاتل فأثبت بالجراح، ولم يعلم أحد بأمره. فلما انجلت الحرب طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه منكر لهذا الأمر. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك؟ أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله حتى أصابني ما ترون. ومات من وقته، فذكروه لرسول الله فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي لله صلاة قط. وفي صحيح مسلم أنه أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، ولما أرهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله: ما أنصفنا أصحابنا. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن أطلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. فلما أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحته بين يديه صريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاف فقد أوجب. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه ورمي في وجنته حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر، نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه كراهية أن يؤذي رسول الله، ثم استل السهم السب فيه فندرت سنية أبي عبيدة. قال أبو بكر: ثم ذهبت لأخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذه بفيه فجعل ينضنضه ثم استله، فندرت سنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب. فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة. وفي الصحيحين عن أبي حاتم أنه سئل عن جرح رسول الله فقال: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوي. كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وفي الصحيحين كسرت رباعيته وشج راسه، فجعل يسلث الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عباد الله، قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله

ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه بحربته فوقع عن فرسه، فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور، فقالوا ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتله إن شاء الله، فمات برابق. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد، لا نجوت من نجارة ورسول الله إلى جنبه ما معه أحد. ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، ولم نخلص إلى ذلك. ولما مص مالك أبي سعيد الخدري جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، فقال له مجه، فقال له مجه، فقال: والله لا أمجه أبدا، فقال: والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال الزهري وعاصم بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم: كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله به المؤمنين وأظهر به المنافقين، ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. فكان مما نزل في القرآن يوم أحد 60 آية من آل عمران، أولها: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى آخر القصة. هذا وفي حلقة قادمة بإذن الله أخذ الدروس والعبر والمواقف والمدكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، واملأها بحبك وحب نبيك يا كريم يا منان. اللهم اجعلنا لرسولك في الدنيا من المتبعين، وفي الآخرة من المرافقين، ولوجهه الكريم الشريف من الناظرين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشر في زمرته بعد الممات. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمظلومين والمضطهدين والمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم وأيدهم واحفظهم واكلأهم، تقبل شهداءهم وفك أسراهم، وارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم من كان منهم موجودا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم قد أخذته المنية فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه وافسح له في قبره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق، واجعلنا أعضاء نافعة لكل مسلم ومسلمة، واجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.